لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نتابع كتاب العلم من صحيح إمام المحدثين أبي عبد الله البخاري رحمه الله تبارك وتعالى. قال أبو عبد الله: باب عظة الإمام النساء وتعليمهن. باب عظة الإمام النساء وتعليمهن. قال أبو عبد الله: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أيوب أنه قال: سمعت عطاء قال: سمعت ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما قال: أشهد على النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال عطاء: أشهد على ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ومعه بلال، فظن أنه لم يسمع، فوعظهن وأمرهن بالصدقة، فجعلت المرأة تلقي القرط والخاتم، وبلال يأخذ في طرف ثوبه. وقال إسماعيل عن أيوب عن عطاء، وقال عن ابن عباس: أشهد على النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر العين رحمه الله تبارك وتعالى وجه المناسبة بين هذا الباب والباب الذي تقدم، فقال: المذكور في الباب السابق تعليم الرجل أهله، وهذا تعليم خاص، وهذا تعليم خاص. وفي هذا الباب تعليم الإمام النساء، وهو تعليم عام، فتناسقا. وقال الحافظ رحمه الله: نبه الإمام البخاري رحمه الله تعالى بهذه الترجمة على أن ما سبق من الندب إلى تعليم الأهل ليس مختصا بأهلهن، ليس مختص ذلك أن الأهل هم اللي يقوموا على أمر التعليم وحسب، بل ذلك أيضا مندوب للإمام الأعظم ومن ينوب عنه. واستفيد الوعظ بالتصريح من قوله في الحديث: فوعظهن. وكانت الموعظة بقوله، أي النبي صلى الله عليه وسلم: إني أريتكن أكثر أهل النار. فقلنا: وبما يا رسول الله؟ يعني ما السبب اللي جعل النساء أكثر دخولا للنار من الرجال؟ فقال صلى الله عليه وسلم: تكثرن اللعن وتكفرن العشير. تكثرن اللعن وتكفرن العشير. واستفيد التعليم من قوله: وأمرهن بالصدقة، كأنه أعلمهن أن في الصدقة تكفيرا لخطايهن. ثم أورد أبو عبد الله في هذا الباب حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، ومطابقته للترجمة في الموعظة واضحة، لأنه قال: فوعظهن. وألحق الإمام البخاري التعليم بالوعظ بالقياس، ألحق التعليم بالوعظ بالقياس. رجال هذا الإسناد 5: سليمان بن حرب ابن بجيل، أبو أيوب الواشحي الأزدي البصري، قاضي مكة، ثقة إمام حافظ، روى عنه أبو عبد الله البخاري وأبو داود والباقون بواسطة. يبقى 2 بس من الأئمة 6 هم اللي روى عنه بدون إيه؟ بدون واسطة: الإمام البخاري والإمام أبو داود السجستاني، أما باقي 6 فروا عن رجل عنه. نعم. قال أبو حاتم، أبو حاتم الرازي: سليمان بن حرب إمام من الأئمة، كان لا يدلس ويتكلم في الرجال وفي الفقه، وليس بدون عفان. عفان وعفان بن مسلم الصفار رحمه الله تبارك وتعالى، الإمام العلم. ويعني أنت تجد في كتب السنة ما لا تجده في كتب الفقه ولا في كتب الأصول من الأئمة الأعلام. ويعني ذكرنا عفان قبل ذلك، وسيأتي أيضا الكلام على عفان بن مسلم الصفار رحمه الله تبارك وتعالى. ويمكن ذكرنا بس المسألة بتاعت امتحانه، ذكرنا المسألة بتاعت امتحانه في القول بأن القرآن مخلوق. نعم. ولعله أكبر منه، يعني أكبر من عفان، وقد ظهر له نحو من 10,000 حديث، وما رأيت في يده كتابا قط، وهو أحب إلي من أبي سلمة التبوذكي في حماد بن سلمة، رغم أنه هو أبو سلمة راوي حماد، رغم أنه راوي راوي حماد بن سلمة، وفي كل شيء. ولقد حضرت مجلس سليمان بن حرب ببغداد، فحضروا من حضر مجلسه، يعني تقريبا كده الحضر المجلس 40,000 رجل. طبعا احنا نعزي نفسنا يعني البقاء لله سبحانه، إن لله وإنا إليه راجعون. نعم. وكان مجلسه عند قصر المأمون، فبنى له شبه منبر، فصعد سليمان وحضر حوله جماعة من القواد، القادة يعني، عليهم السواد، وده يعني المسودة أو المسودة، المسودة اللي هم دائما يعني رمز الخلافة العباسية. نعم. والمأمون فوق قصره، وقد فتح باب القصر، وقد أرسل ستر شف وهو خلفه، يعني قاعد وراء الإيه؟ المأمون قاعد وراء الستر هذا، وكتب ما يملي، يعني كان سليمان بن حرب يقول الحديث، وأيضا المأمون كان في من إيه؟ في من يكتب عن سليمان. نعم. وكان لا يسأل عن حديث إلا حدث من حفظه، وسئل عن حديث فتح مكة فحدثنا به من حفظه، فقمنا فأتينا عفان فقال ما حدثكم أبو أيوب، فإذا هو يعظمه، يعني عفان يعظم مين؟ يعظم سليمان بن حرب رحمه الله تبارك. ده شأن أهل العلم في آفات وأمراض، إذا ذكر عالم عند أحد الناس أو كذا أو كذا، الإنصاف عزيز، لازم يحط يعني لازم حاجة كده في الوسط، يعني مهما عظم لكن يحط إيه؟ يدخل لازم من داخله، فبقت حظوظ النفس هي اللي. فنسأل الله عز وجل السلامة والعافية. قال أبو حاتم الرازي أيضا كان سليمان بن حرب قل من يرضى من المشايخ، ودي قاعدة بقى في سليمان بن حرب، إذا حدث عن رجل وهذا الرجل هو مجهول لنا ما نعرفوش، يعني مهما تدور في كتب الرجال والتراجم والأمور دي كلها لا تجد هذا الرجل، لكن تجد بس روى عنه مين؟ سليمان بن حرب. فإذا وجدت سليمان بن حرب روى عن هذا الرجل أو عن راوي وهو مجهول، فهذا إيه؟ ثقة، فهذا ثقة، واضح كده؟ فإذا رأيته قد روى عن شيخ فاعلم أنه ثقة، دي قاعدة بقى تحطها لمين؟ للرواة المجهولين الذين يروي عنهم سليمان بن حرب فهم إيه؟ فهم ثقات، فهم ثقات، أنه كان إيه؟ قل من يرضى من المشايخ، ما كانش يروي عن أي حد، فاللي يروي عنه لازم يكون إيه؟ لازم يكون ثقة. نعم. وقال الذهبي رحمه الله في الميزان شيوخ سليمان ثقات، شيوخ سليمان إيه؟ ثقات رحمه الله تعالى. له عند أبي عبد الله 145 حديث وثلاث أحاديث في المتابعات، وتوفي رحمه الله تعالى سنة 224 من الهجرة. الثاني شعبة ابن الحجاج ابن الورد أبو بسطام الأزدي، شعبة ابن الحجاج ابن الورد أبو بسطام الأزدي العتكي مولاهم الواسطي ثم البصري، ثقة حافظ متقن عابد أمير المؤمنين في الحديث، أمير المؤمنين في الحديث، وهو أول من فتش بالعراق عن الرجال وذب عن السنة، دافع عن إيه؟ عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. توفي رحمه الله تبارك وتعالى سنة 160 من الهجرة عن 77 سنة. طبعا احتج به الأئمة الستة، ما فيش كتاب من الكتب إلا وفيه مين؟ نعم. الثالث أيوب ابن أبي تميمة، واسمه أبي تميمة كيسان السختياني العنزي مولاهم أبو بكر البصري ثقة ثبت حجة من كبار الفقهاء العباد وعداده في صغار التابعين، توفي سنة 131 من الهجرة عن 65 سنة وتقدم معنا. الرابع عطاء ابن أبي رباح، واسمه أبي رباح أسلم قرشي القرشي مولاهم أبو محمد المكي ثقة فقيه فاضل إلا أنه كثير الإرسال قال ابن سعد انتهت الفتوى في أهل مكة إلى عطاء ومجاهد وأكثر ذلك إلى عطاء، وأكثر ذلك يعني أكثر الفتوى إلى مين؟ إلى عطاء رحمه الله تعالى. قال عطاء أدركت 200 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الإمام أحمد ليس في المرسلات شيء أضعف من مرسلات الحسن البصري، وعطاء ابن أبي رباح كان يأخذان عن كل أحد ومرسلات ابن المسيب أصح المرسلات، مرسلات سعيد بن المسيب، ودي حطها العلماء قاعدة وإن كانت لابد من وضعها على قوانين القبول والرد كما ذكر ذلك الإمام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى. نعم. ومرسلات إبراهيم النخعي لا بأس بها، توفي عطاء سنة 114 على المشهور. أما الصحابي فهو عبد الله بن عباس الهاشمي ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم حبر الأمة وترجمان القرآن، كان مولده بشعب بني هاشم قبل عام الهجرة بثلاث سنين، الشعب اللي حصر فيه أو دخل في النبي صلى الله عليه وسلم وبنو هاشم وبنو المطلب من الكفار والمؤمنين نصرة وحمية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ودخل معه من دخل من المؤمنين من غير بني هاشم وبني المطلب. ده كان في الشعب، ده كان في آخر العهد المكي، كان في آخر العهد المكي، وكان بعدها مباشرة بعد الخروج من الشعب كانت وفاة أبي طالب ثم وفاة أم المؤمنين خديجة رضي الله تبارك وتعالى عنها، وما عرف بعد ذلك بعام الحزن. نعم. والله علي رضي الله تبارك وتعالى عنه على البصرة، ومات رضي الله تعالى عنه بالطائف سنة 68 من الهجرة. لطائف هذا الإسناد، أولا هو من خمسيات أبي عبد الله رحمه الله تعالى، الإسناد هذا إسناد خمسي الوسائط أو الطبقات، خمس طبقات. أيضا رجال هذا الإسناد جميعا ثقات أئمة أجلاء احتج بهم الأئمة الستة. كذلك شيخ سليمان بن حرب انفرد به أبو عبد الله، انفرد بالرواية عنه أبو عبد الله، وكذا أبو داود في حين روى الباقون عن رجل عنه. أيضا رجاله كلهم بصريون سوى عطاء فمكي، أيضا أن هذا الموضع في الصحيح هو أول محل يذكر فيه عطاء ابن أبي رباح. كذلك هذا الإسناد فيه رواية تابعي عن تابعي أيوب عن عطاء. كذلك أن فيه شعبة هو أمير المؤمنين في الحديث وأول من فتش بالعراق عن الرجال وذب عن السنة. أيضا أن صحابيه رضي الله تعالى عنه ذو مناقب جمة، فهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفهم في القرآن، فكان يسمى البحر والحبر لسعة علمه، وهو أحد المكثرين السبعة، له 1696 حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أحد العبادلة الأربعة ومن فقهاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا. أيضا هذا الإسناد فيه التحديث والعنعنة والسماع، أما بالنسبة لتخريج هذا الحديث في الكتب الستة، فحديث ابن عباس هذا رضي الله تعالى عنه أخرجه الإمام البخاري هنا في العلم، وأخرجه في الآذان، وأخرجه في العدين في غير موضع، وأخرجه في الزكاة والتفسير، وأخرجه في النكاح، وأخرجه في اللباس، وأخرجه في الاعتصام. الحديث حديث عبد الله بن عباس متفق عليه، فقد أخرجه الإمام مسلم في كتاب صلاة العيدين من صحيحه. هذا الحديث أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة من السنن، وكذلك ابن ماجة في إقامة الصلاة من السنن. شرح الحديث قوله: سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: أشهد على النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال عطاء: أشهد على ابن عباس. معناه أن الراوي تردد هل لفظ أشهد هو من قول ابن عباس أو من قول عطاء، لفظ أشهد هو من قول ابن عباس أم هو من قول عطاء. وقد أخرجه أبو داود جازما بلفظ أشهد عن كل منهما، فقال رحمه الله: حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة حاء، وحدثنا ابن كثير قال أخبرنا شعبة عن أيوب عن عطاء أنه قال: أشهد على ابن عباس وشهد ابن عباس على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى دي خرج جازما بالإيه؟ بالشهادة. الشهادة هنا عن عطاء، والشهادة عن مين؟ عن ابن عباس. وإنما عبر بلفظ الشهادة تأكيدا لتحققه ووثوقا بوقوعه. والشهادة تطلق ويراد بها كذلك ليه؟ أشهد أي أحلف، يعني دليل على إيه؟ دليل على الجزم، دليل على قوة الجزم وتحقق الوقوع وتأكيد الحدوث. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج، أي خرج صلى الله عليه وسلم من بين صفوف الرجال إلى صف النساء، وكان ذلك في صلاة العيد، وكان ذلك في صلاة العيد. فبعد أن وعظ الرجال وخطب الرجال قام فخرج إلى صفوف النساء فوعظ النساء كذلك، ومعه بلال كذا عند الكشميهني، وسقطت الواو للباقين، وسقطت الواو يعني معه بلال بدون إيه؟ بدون حرف العطف، والجملة اسمية وقعت حالا. وبلال هو ابن رباح الحبشي مولى أبي بكر الصديق، أبا بكر هو الذي أعتق بلالا رضي الله تبارك وتعالى عنه، وأمه حمامة، وهو مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، رغم أن كان في من أذن غير بلال، لكن بلال صار إيه؟ علم على أذان على أذانه للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني وفي ذلك بعض الأمور بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها أصحاب التراجم، وإن كان فيها في أسانيدها مقال لما قيل له بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وكان قد قدم المدينة: يعني أذن لنا، أذن يعني اشتقنا إلى سماع أذانك. فقام يؤذن فضجت المدينة، ضجت لي المدينة لما معتدين إن بلال لم يؤذن بعد إيه، فضجت المدينة حتى إذا جاء أشهد أن محمد رسول الله ما استطاع أن يكملها رضي الله تبارك وتعالى عنه. نعم، وهو مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطبعا هو لم يكن قد رأى رؤيا الآذان، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال للذي عبد الله بن زيد قال له إيه؟ لقنه بلالا فإنه أندى منك. شوف ده يعني الحديث ده لوحده فيه من الآداب، فيه رغم أنه أرأى ما قالش أنا اللي رأيت يبقى أنا اللي أذن. يعني شوف بقى أحوال المسلمين كله عايز إيه، لكن شوف هنا أندى منك صوتا. فقام بجوار بلال ويلقن بلال، وبلال إيه؟ يؤذن الآذان الشرعي على ما يأتي إن شاء الله عز وجل في بابه وموضعه إن شاء الله. بلال رضي الله عنه من السابقين الأولين الذين عذبوا في الله رضي الله تبارك وتعالى عنه، شهد بدرا رضي الله تعالى عنه، وهو الذي قتل أمية بن خلف في الواقعة. طبعا كان أمية هو الذي يتولى تعذيب بلال، وما كانش عايز يطلع لإيه، كانش عايز يطلع لبدر، لكن قدر الله تبارك وتعالى، قدر الله سبحانه وتعالى. وده لأنه لما كلمه سعد بن معاذ وكان حليفا له في الجاهلية، وأبو جهل اعترضه وأراد أن يمنعه من الطواف بالبيت، أنك هنا تطوف لولا أن معك أبا صفوان ما عدت إلى أهلك سالما، تهديد ووعيد. فقال: إن منعتني تلك منعتك ما هو إيه؟ أشد عليك منها، إيه التجارة بتاعتك إلى الشام. وانت بتتوعدني وبتهددني. فأمية يقول له خفض صوتك يعني أبا الحكم كذا كذا، لا حاجة لي إليك، ولكني يعني سأقول لك إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني توعدوا بقتلك، والنبي صلى الله عليه وسلم توعد بقتلك كما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى. خلاص، وده أمر مفروغ منه، واللي يقوله النبي صلى الله عليه وسلم يبقى أمر إيه؟ فكان لا يجاوز مكة إلا قليلا، يعني يدوب يطلع بس كده إيه كم كيلو كده حاجة بسيطة. فلما جاء يوم بدر بقى، فأبو جهل عارف اللي حصل، فقول له يعني يا أبا صفوان سر معنا قليلا وبعد كده بس ارجع، بس إيه نأولنا، شايف الطغيان والجبروت، بس انت تطلع معنا بس نجاوز شوية كده بحيث بس الناس تشوفك عشان ايه نعرف نحشد. خلي بالك، يبقى عشان يكون في حشد لازم يكون في ايه، يدور على ايه، على رؤوس للباطل عشان يحشد. واضح كده؟ عشان ايه؟ عشان يحشد، فلازم يكون في رؤوس للباطل. فتطلع بس تجاوز معنا وخلاص، واحنا بعد كده نتصرف نعتذر، يقول لك حصل حاجة اي حاجة بس كده. فدخل على أم بقى صفوان زوجته وكذا، والله يعني ماذا عساي أن أفعل والناس خرجة وأبو الحكم بيضغط علي. قلت له يعني أنسيت ما قاله لك أخوك اليثربي؟ والله ما كذب محمد قط صلى الله عليه وسلم. فسبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، تتعجب من العناد والصلف والكبر، تتعجب اللي أخذها والأسلاب. فالأنصار مسكين أمية ما يعرفوش بقى دمين، أو مسكين واحد بس من المشركين وخلاص، وكان جسيما. فلما كده نادى على عبد الرحمن بن عوف وكان صديقا له، في إيه رأيك أنا واللي عندي أموالي وكذا أفضل من اللي معاك، فرمى الحاجات ديت وكده، قام جاي رايح اخذ بقى مين، اخذ ابا صفوان. مين اللي شافه؟ بلال. فقال راس الكفر أمية بن خلف، لا نجوت ان نجا. فعبد الرحمن يقول له اسيري ابعد اسيري. قال لا نجوت ان نجا. فامنادي بقى على مين ده، مش شغلتك انت يا انصار الله، لو ما بقى ايه ما يعرفوش قصته، يا أنصار الله هذا رأس الكفر أمية بن خلف. فقاموا جايين محوطينه بقى، وهو عمال يدار فيه وحطه وراك، مفيش فايدة، لدرجة أنه إيه نايمه على الأرض، وقام جاي نايم فوقيه، فبقوا يضربوه بالسيوف من تحت حتى أصابوا قدم عبد الرحمن بن عوف في ضربة من الضربات. قال له لا، بقول لك إيه، انجي بنفسك ولا نجاة بك. ولذلك قطع أمية بن خلف قطعا، لا نجوت إن نجا. شايف ربك، إن ربك لبالمرصاد. اوعى تتخيل إن في أمور بتعدي، والظلم مرتعه وخيم وعاقبته وخيمة وعاقبته السوء، فياك تفكر إن الظلم حيمر أبدا، والعتو والكبر يمر أبدا، لا في الدنيا ولا في الآخرة. فربنا سبحانه وتعالى شوف جابهم من مكة في صلفهم وكبرهم وعنادهم وغيهم إلى إيه؟ إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، عشان يشوفوا أبو جهل وأمية. لا ألفين، لا مش عايز أشوف حد منكم قتل رجلا، بل وثقوهم بالحبال توثيقا حتى نعلمهم بسوء صنيعهم. ما بتقتلهمش، أنا عايزكم بس إيه تلفوهم كده وتقيدوهم كويس وتجيبوهم لي عشان بس نعرف إيه نعلمهم ونأدبهم وكذا وكذا وكذا. فكان من ماذا؟ فكان أن احتز عبد الله بن مسعود رقبة فرعون هذه الأمة، هذا الطاغوت المتكبر، حتى قال له وطئت موطئا صعبا يا رويعي الغنم. شوف الأمور، هو بيحتز في إيه، بيقطع، تخيل بقى واقف فوق صدره عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، كان يعني شوف الأمور فوق صدره، جاشم فوق صدره، هو بيسأل لمن الغلبة، قال لله ولرسوله، يا عدو الله قد أخزاك الله. انتهت المسألة، تهدي المسألة. فقوم الصناديد دول كلهم إلى إيه؟ إلى مضاجعهم وإلى مصارعهم علشان بس إيه؟ تقر عين أهل الإيمان، أهل الإيمان. وكان وعد الله مفعولا. اوعى تفتكر أبدا أن الله عز وجل إيه؟ يخلف وعده سبحانه وتعالى. لكن الأمر أننا إيه؟ نتعجل، العجلة مننا إحنا، أما ربك تبارك وتعالى الأمور والحسابات على قدر الله بعلم وبحكمة سبحانه وتعالى. نعم. فكان رضي الله تبارك وتعالى عنه ممن عذب في الله، شهد بدرا وشهد له النبي صلى الله عليه وسلم على التعيين بالجنة، وده طبعا حديث شهير، بما سبقتني إلى الجنة سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة البارحة. ده مين ده؟ بلال رضي الله تبارك وتعالى عنه. فأخبرني بأرجى عمل عملته في الإسلام. فأخبر رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه كان إيه؟ لا يحدث حتى يتوضأ، وما يتوضأ حتى يصلي. المحافظة على الطهارة، المحافظة على الإيه؟ على الطهارة. قال هذه التي بلغت بك. نعم. عن زر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: أول من أظهر إسلامه سبعة: رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر، وعمار، وأمه سمية، وصهيب، وبلال، والمقداد. فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعه الله بعمه أبي طالب، وأما أبو بكر فمنعه الله بقومه، وأما سائرهم فأخذهم المشركون فألبسوهم أضراع الحديد وصهروهم في الشمس. تخيل بقى شمس مكة في أيام الصيف وشدة الحرارة، اللي طلع عمل عمرة في أيام الصيف، طلع حج أيام الصيف، سيبك بقى من المكيفات والحاجات دي والأمور دي، يمشي في الشارع بس ماشي كده، وشوف أو توقف في عرفة كده مثلا أو في منى بعيد عن ال، شوف بيبقى الجو عامل إزاي. تخيل بقى ده ملبسينهم إيه؟ دروع حديد. تشوفوا كده الجماعة بتوع الرومان والحاجات دي كده، شوف بقى تخيل ده جوه الحديد، والحديد يعمل إيه؟ يسخن. وإنسان اللحم جوه الحديد، تخيل المنظر يبقى عامل إزاي. وموقفينهم فين بقى؟ في الشمس. إيه ممكن اللي تخيل المشهد كده، تخيل وضع كده والمنظر ده، يبقى العذاب ده شكله إيه؟ نعم. وصهروهم في الشمس فما منهم إنسان إلا وقد واتاهم على ما أرادوا، يعني اللي هم عايزينه يتقال قالوا، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وهذا فضل من الله تبارك وتعالى على هذه الأمة سبحانه وتعالى. نعم. إلا بلال فإنه هانت عليه نفسه في الله، وهان على قومه، فأعطوه الولدان وأخذوا يطوفون به شعاب مكة وهو يقول: أحد أحد. بس كده يعني ما قدروش عليه بقى، فقاموا يربطوه كده، تخيل يتربط، والغلمان والحاجات دي ياخدوه يلفوا بيه في ويجرجروه على الأرض وكذا وكذا، في إيه؟ في شعاب مكة وفي طرقات مكة. نعم. هذا الحديث رواه الإمام أحمد، وهو حديث حسن الإسناد. مات بلال رضي الله تعالى عنه بالشام. جاء عنه 44 حديثا، منها في الصحيحين 4، المتفق عليه حديث واحد، وانفرد البخاري بحديثين، ولمسلم حديث موقوف يعني من قول بلال. ولعل حيأتي إن شاء الله عز وجل مزيد في بابه إن شاء الله. فظن أي النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يسمع، أي ظن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لم يسمع النساء حين أسمع الرجال، يعني هو وعظ الرجال فظن أن النساء ما سمعوش، ما وصلهمش صوت النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك ذهب إليهن صلى الله عليه وسلم ليقوم بوعظهن كما وعظ الرجال. فوعظهن، الوعظ في اللغة هو زجر مقترن بتخويف، زجر مقترن بتخويف، يقال وعظه، يعظه وعظا وعظة، أي أمره بالطاعة ووصاه بها. ومن معاني الوعظ أيضا النصح والتذكير بالعواقب، ومنه قوله تعالى قل إنما أعظكم بواحدة. ووعظه فاتعظ أي ائتمر وقيل وقبل الموعظة، أي ائتمر وقبل الموعظة. والاسم الموعظة، وهي ما يوعظ به من قول أو فعل. والواعظ هو من ينصح ويذكر ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. والوعظ والموعظة في الاصطلاح هو التذكير بما يلين القلب، التذكير بما يلين القلب لقبول الطاعة واجتناب المنكر من الثواب والعقاب. يبقى الوعظ محتاج مراعاة الحال، مراعاة الايه؟ مراعاة الحال. فلما تجد انسان مسرف يبقى هتتكلم معاه بايه؟ هتنبهه بالايه؟ بسوء المآل. واضح كده؟ يبقى نوع من التخويف والزجر. اذا لقيت الانسان هو بطبيعته خايف مرتعب، يبقى دوت يعمل له ايه؟ تفتح له باب الرجاء وتذكر له الثواب وهكذا. فهو يحتاج الى ذكاء والى فطنه بالنظر الى حال الموعوظ، بالنظر الى حال الايه؟ الى حال الموعوظ. يبقى بين الترغيب وبين الايه؟ الترغيب على حسب الحال وعلى حسب المقام. وامرهن بالصدقه. الصدقه هي ما يخرجه الانسان من ماله على وجه التقرب الى الله تعالى، لا لنيل غرض دنيوي عاجل. ودي بيبقى فيها حسب المصالح، ولذلك افضل الصدقه صدقه السر. ولذلك السبعه الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله، رجل تصدق بصدقه فاخفاها حتى لم تعلم ايه شماله ما انفقت ايه ما انفقت إيه؟ يبقى شوف شده. طبعا دلوقتي انت عارف بتقدر تعرف في اليمين من الشمال، بتعرف دي كام ودي كام، معروف دلوقتي مش كده؟ طيب فشوف شدة المبالغة في تحري البعد عن الرياء وعن السمعة. ولذلك أخفاها حتى لم تعلم شماله ما تنفق يمينه. طيب ده أمر حسن جميل، لكن افرض أن الحال حال شدة وحال نازلة، حال بلاء، يبقى لا شك أن صدقة العلن هنا أفضل. لأجل سن سنة حسنة للناس أن يتابعوها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه أناس من مكتاب النمار ثيابهم مشققة باين عليهم الفقر والحاجة، فدعا صلى الله عليه وسلم الناس أن يتصدقوا فكأنما أبطأوا الحال. فقام رجل من الأمصار جاء بصرة من المال تعجز يديه عن حملها، فوضعها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فتتابع الناس، فتتابع الايه؟ تتابع الناس حتى ولغت الصدقات الى عرش المسجد. فصر وتهلل وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال من سن سنة. واضح كده؟ يبقى الصدقة في الخفاء افضل، لكن في موضعها. وفي العلن تكون افضل برضو في موضعها، على حسب الاحوال، على حسب الايه؟ على حسب الاحوال. نعم. فالصدقه ما يخرجه الانسان من ماله على وجه التقرب الى الله تعالى، لا لنيل غرض دنيوي عاجل، علشان بقى ما يذكرش ويبقى فلان رجل البر وكذا وكذا الى غير ذلك من هذا الامر، الا اذا فعل وتحرى وكل هذه الامور ومع ذلك ايه شاء الله عز وجل ان يذكر حسن هذا الصنيع، فتلك عاجل بشرى المؤمن. تلك عاجل بشرى الايه؟ تلك عاجل بشرى المؤمن. نعم. ويشمل هذا المعنى الزكاة اي المفروضة وصدقة التطوع، لكن الصدقة في الاصل تقال للمتطوع به، للمتطوع به يعني بخلاف الايه؟ بخلاف الفريضة. والزكاة للواجب، وقد يسمى الواجب ايضا صدقة. أما في الاصطلاح فهي تمليك في الحياة بغير عوض على وجه القربة إلى الله تعالى. أنت بتعطي ولا تنتظر إيه؟ ولا تنتظر مقابلا، مقابل، لكن المقابل لك عند إيه؟ عند الله تعالى. هذا ما ترجوه، هذا ما إيه؟ هذا ما ترجوه. نعم. وهي تستعمل بالمعنى اللغوي الشامل، فيقال للزكاة صدقة كما جاء في التنزيل العزيز: إنما الصدقات للفقراء والمساكين. ده هي الصدقات اللي هي ايه هنا؟ زكاة المال. زكاة المال، نعم. فالصدقة تطلق بمعنيين: الأول ما أعطيته من المال قاصدا به وجه الله تعالى، فيشمل ما كان واجبا وهو الزكاة وما كان تطوعا. والثاني أن تكون بمعنى الزكاة، أي في الحق الواجب خاصة، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمس ذود صدقة، أخرجه الشيخان. يعني خمس إبل يبقى فيها إيه؟ شاة. خمس من الإبل فيها إيه؟ فيها شاة. نعم. قال ابن قدامة: الهبة والصدقة والهدية والعطية، كل دي معانيها إيه؟ متقاربة، إن كل دوت بذل وإخراج وإعطاء بدون إيه؟ بدون مقابل. وكلها تمليك في الحياة بغير عوض. كلها تمليك، يعني أنت تملك من تعطيه الهبة أو تعطيه الهدية أو تعطيه الصدقة أو تعطيه العطية بدون إيه؟ بدون عوض. بدون عوض. وكلها تمليك في الحياة بغير عوض، واسم العطية شامل لجميعها. العطية تشمل كل إيه؟ كل هذه الأمور. والصدقة أنواع: صدقة مفروضة من جهة الشرع على الأموال، وهي زكاة المال. زكاة المال. وصدقة على الأبدان، وهي زكاة الفطر التي نخرجها في آخر رمضان، بلغنا الله رمضان جميعا إن شاء الله. نعم. وصدقة يفرضها الشخص على نفسه، وهي الصدقة الواجبة بالنذر. وهنا النذر نذر التبرر. نذر الإيه؟ نذر التبرر. الصدقات المفروضة حقا لله تعالى كالفدية وكالكفارة، كفارة اليمين، كفارة الظهار، كفارة القتل الخطأ. الفدية بقى في انتهاك أمر من واجبات الإحرام إلى غير ذلك. نعم. وأخيرا صدقة التطوع. وصدقة التطوع هي المرادة في هذا الحديث. صدقة التطوع هي المرادة في هذا الحديث، لأنهم بدأوا يعطوا إيه؟ يخرجوا من حليهن، فمش هتكون الصدقة الواجبة على الأبدان، إنها دي من زكاة الفطر، مش كده؟ من زكاة الفطر المفروضة من الإيه؟ من الأشياء التي خصها النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى مش فاضل غير هنا إيه؟ صدقة التطوع. صدقة التطوع، نعم. والصدقة مسنونة، ورد الندب إليها في كثير من آيات القرآن الكريم وكثير من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. أما من القرآن فقوله عز وجل: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. يقرض هو المال، مال مين؟ وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين. ده المال، مال الله. ومع ذلك شوف رب العالمين تبارك وتعالى إزاي بيحث الأنفس وبيحض الأنفس، أنت اللي هتطلعه ده أنت إيه؟ يبقى المال مال الله. يبقى الله عز وجل يستقرضنا وهو غني عنا. شوف المسألة، يبقى يطلب مننا القرض وهو ليه؟ وهو الغني. وكل ذلك مآله إلى الله تبارك وتعالى. ده إيه؟ ده ما هذا؟ هذا كرم وفضل من الله تبارك وتعالى. لذلك يعني أبو الدحداح الأنصاري، وإن كان الحديث في إسناده ضعف، لما سمع هذه الآية قال: الله يستقرضنا وهو غني عنا. فكان له حديقتان، جنتين يعني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بستان كذا أو حديقة كذا هي لله تبارك وتعالى. ثم خرج إلى أم الدحداح، وكانت في البستان اللي هو جعله الله تبارك وتعالى، فنادى: يا أم الدحداح اخرجي، فقد جعلته لله تبارك وتعالى. طبعا انت النهاردة يعني لو طلعت تتخلع. يبقى يا ويلة تطلع ايه على طول؟ على طول احنا عندنا حاجات كده، مش كده؟ اللي يعوز البيت يحرم على الجامع، طلع ايه؟ لان انت تدخل في متاهة لا ما تطلعش انت منها، ماشي كده؟ فطلعت المرأة، ربح البيع، ربح البيع. فقال صلى الله عليه وسلم: كم لأبي الدحداح من عذق رداح في الجنة. بص بقى العطاء، يبقى أنفق اليوم، قدم لنفسك خيرا وأنت مالك مالك من قبل أن تصبح فردا ولون حالك حالك مهبب والعياذ بالله، مش كده؟ لأن من يبخل يبخل عن إيه؟ عن نفسه. ده الإنسان يحصر في ظل صدقته، يبقى لك شمسية كده ضليلة إمتى والشمس قدر ميل من العباد، تبقى أنت معليك غيامة كده ومكيف. فين ده؟ فين ده؟ فقدم لنفسك خيرا وأنت مالك مالك من قبل أن تصبح فردا ولقد جئتمونا فرادا وتركتم. سبحان الله سبحان الله، خلاص خرجت خرجت، واضح كده؟ وخرجت من غير الكفن، زي ما بيقول لك الكفن ملوش جيوب، فطلع منه ايه؟ محمل بس باعمالك، والاسلاب كله بقى ايه؟ هم يبرطعوا فيها وانت تحاسب عنها كلها، وانت تحاسب عنها ايه؟ كلها. نسال الله عز وجل السلامه والعافيه. فقدم لنفسك خيرا وانت مالك مالك من قبل ان تصبح فردا ولون حالك حالك، ولست والله تدري أي المسالك سالك، إما لجنة عدن أو في المهالك هالك والعياذ بالله. نعم. يقول ابن العربي: جاء هذا الكلام في معرض الندب والتحضيض على إنفاق المال في ذات الله تعالى على الفقراء والمحتاجين وفي سبيل الله بنصرة الدين، وقوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. بالتنكير يبقى أجر إيه وخير إيه وخير، وقرض حسن تطلعش بعد كده ترجع تلوم نفسك وتكذا. وشوف كمان بقى اللي كمان يعني يقدم وهو إيه، وهو إيه خصاصة. دي مسألة ده إيه ده ده إيه الرقي ده. نعم. ومن السنة قال صلى الله عليه وسلم: لا يقفن أحدكم بين يدي الله ليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان يترجم له، ثم لا يقولن له: ألم أوتك مالا؟ فلا يقولن بلى، ثم لا يقولن: ألم أرسل إليك رسولا؟ فلا يقولن بلى، فينظر عن يمينه فلا يرى إلا النار، ثم ينظر عن شماله فلا يرى إلا النار، فليتقين أحدكم النار ولو بشق طمرة، فإن لم يجد فبكلمة طيبة. شق طمرة، شق طمرة يعني لو معك طمرة اقسمها نصين، اعطي الأخيك نصف والنصف لا يدفع عنك عذاب الله تبارك وتعالى. بشق طمرة، بشق طمرة. تخيل حال الأمة الآن وإحنا في غلاء في الأسعار وكذا وكذا، إحنا أحوج ما نكون إلى أن نتراحم. الراحمون يرحمهم الله، ماشي كده؟ مش إن إحنا كل همنا إزاي إن إحنا نجتلب المال ونخرج. يعني إحنا دلوقتي بقوا مشغلين في عصر الفقير، شوف المعصارة دي، ده لسه معاه، ده ممكن لسه بيجيب، زود واضغط وكذا وكذا وكذا. إلى متى؟ إلى متى؟ تراحموا تراحموا. ما من أعظم، ما فيش أعظم من الاتجار مع الله عز وجل. تلك التجارة الرابحة، دي التجارة الرابحة، محتاجين الناس يقوم فيها وتشتعل فيها جذوة الإيمان من جديد. لذلك نبهوا على هذا في الخطب في الدروس في اللقاءات، نبهوا على فضل الصدقة لله عز وجل، وخاصة في أيام المحن وفي أيام الأزمات اللي تمر بها الأمة ويمر بها الناس. الصدقة والزكاة من أعظم الأمور التي تدعم بها الدولة، تسد بها على الدولة أمور الناس وأمور الشعب. ليس دعم الدولة بالكلام والعبارات الرنانة الفارغة، لكن دعم الدولة لازم يكون واقع يحياه الناس، تخفيف آلام الناس. عدم الاتجار في قوت الناس بهذه السخافات وبهذا الجشع أبدا، لكن التراحم التراحم بين الناس، الراحمون يرحمهم الله عز وجل. دي مسألة في غاية الأهمية، دي أمور إحنا محتاجينها في الأزمة اللي بتمر بها الدولة الآن. ومش كل شيء، الدولة مسؤولة نعم، لكن مش كل شيء على عاتق الدولة. أيضا نحن علينا مسؤولية، مسؤولية أن نتراحم فيما بيننا، أن نتراحم فيما بيننا. في دلوقتي اللي بيجيب رغيف العيش بيجيبه بنص جنيه وبيجيبه 75 قرش، مش كده؟ في حين أنت ممكن تروح تجيب بالبطاقة مثلا ويفيد عندك ويجلد وترميه تاني يوم، وتروح تجيب تاني عشان أنت معاك بطاقة والتاني مثلا هوش بطاقة ما عرفش يطلع، عنده مشكلة أيا ما كان. لو أنت رحمته وبدل ما يجيب هو بخمسة وسبعين وتجعله فريسة للجشعين، إيه رأيك لو اديت له أنت الزائد دوت؟ هتجيب بجنيه سيطلع بربع جنيه بس. بتاكل كام في الطاقة؟ رغيفين، خليهم رغيف ونص ماشي، يطلع النصف الباقي. أمور، أمور دي مسألة في غاية الخطورة. مين ممكن يبقى جايب العيش قد كده وتاني يوم عنده هيعمل ايه؟ خلاص مش هياكله، العيال مش هياكله، ما ياكلوش العيش البايت، مش كده؟ مش ده اللي بيحصل؟ ويضطر ان هو في النهاية ايه؟ يترمى او يصوف ويعفن والامور ديت. واللي واقف جنب منك عايز خمس ترغيفة مش لاقي، او ياخدهم بقى وده يدي بخمسة بنص جنيه وده يدي بخمسة وسبعين بمزاجه، هو حر، مش كده؟ مش ده اللي بيحصل؟ حتى ده ما عندوش رحمة. طب انا ارحمه، انا ارحمه، خمس رغفة زيادة عندي مش هيعملوا لي حاجة، مش هيأثروا معايا كتير، مش هيفرقوا معايا في حاجة، ما هو الباقي كله ليك اهو، الباقي كله ليك. فالراحمون يرحمهم الله. تخيل احنا لو حققنا دوت بقى في حياتنا، ممكن شكل حياة الناس يبقى عامل ازاي. لذلك الدولة الإسلامية مبناها على التكافل. كان النبي صلى الله عليه وسلم طعام الواحد يكفي، طعام الواحد يكفي اثنين. في موائد الأكل بيتشال بيترمى في صفائح الزبالة، في حين ممكن يكون جار أو إنسان في الشارع مش لاقي، ممكن بيلتقط من أكوام الزبالة اللي انت بترميه. فماذا أنت قائل لربك غدا؟ والمسؤولية والحساب فردي، ليس بينك وبينه ترجمان، مسؤوليتك فردية، تحاسب وحدك وتسأل وحدك، فأنت مسؤول عن هذا، أنت مسؤول عن هذا. الأولاد مش هيأكلوا الطبيخ البايت فهيترمى. طب الطبيخ ده اللي أنت عارف أنه حيبات وزائد عن قدرك وعن حاجتك، هل خرجته لله، لأسرة، لفقير؟ مش عارف، تعالى اسأل الناس اللي ممكن يكون عندهم دراية بهذه الأمور. الفقير مش اللي بيجي يسألك ويمد إيده، مش هو ده، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. فإحنا فين من هذه المعاني؟ إحنا فين من هذا؟ اتق النار ولو بشق تمرة. أنت عندك نخل، فمتى تتق النار؟ متى تتق النار؟ هي دي المعاني. احنا النهاردة للأسف صارت المتاجرة في البشر مش المتاجرة في الأموال، ودي تجارة كاسدة. إن راجت في الدنيا فإنها كاسدة عند الله عز وجل. هي دي المعاني. وويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. لابد التنبيه على هذه الأمور، أن نتراحم فيما بيننا، أن نتراحم فيما بيننا. قال الناوي رحمه الله: الصدقة، هذا الحديث متفق عليه، قال الناوي رحمه الله: الصدقة مستحبة، وفي شهر رمضان آكد، أيام الإيه؟ الأيام الطيبة اللي تعظم فيها الحسنات وتعظم فيها الأجور. وكذا عند الأمور المهمة، كذا عند الأمور الإيه؟ عند الأمور المهمة، يعني في النوازل يبقى في حث على الصدقات. كذلك عند الكسوف، عند كسوف الشمس، عند كسوف القمر، ويجوز الخسوف في الاثنين أيا ما كان. أيضا هذا من الأمور التي يسارع فيها الإنسان إلى الصدقة. فعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: خسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس ثم انصرف وقد انجلت الشمس، فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخصفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا. دي من الأمور اللي أنت ما تدري أنه ممكن ده يكون نذير للإيه؟ للساعة، يبقى تبادر إلى الخير. نعم، هذا الحديث رواه البخاري. وكذلك عند المرض قدم. نعم، وعند السفر وبمكة والمدينة لفضلهم أن تضاعف فيهم الحسنات. نعم، وكذلك تتضاعف فيهم الإيه؟ نعم، وفي الغزو والحج والأوقات الفاضلة كعشر ذي الحجة وأيام العيد إلى غير ذلك. فجعلت المرأة جعلت من أفعال المقاربة، وهي مثل كاد في الاستعمال، ترفع الاسم وخبره الفعل المضارع بغير أن، وهو متأول باسم الفاعل، فتقديره هنا: فجعلت المرأة ملقية القرط. تلقي القرط، القرط نوع من حلي الأذن، نحن بنقول عليه الحلق يعني. نعم، من حلي الأذن، معروف يعلق في شحمة الأذن ويجمع على أقراط وقرطة وأقرطة. والخاتم حلقة ذات فص من غيرها، يبقى خاتم مثلا من فضة أو كذا من ذهب، والفص يبقى حاجة مخالفة لهذا الجنس. فإن لم يكن لها فص، يعني كانت فضة خالصة أو كانت ذهب خالص، نعم، فهي فتخة وزان قصبة، وهو حلي للإصبع اللي بيزين به الأصابع. وبلال يأخذ في طرف ثوبه، يعني يجمع الصدقة فيه، ثم يفرقها النبي صلى الله عليه وسلم على المحتاجين، كما كانت عادته صلى الله عليه وسلم في الصدقات المتطوع بها والزكوات. وقال إسماعيل عن أيوب عن عطاء، وقال عن ابن عباس: أشهد على النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ده معلق، ده تعليق، وقلنا أن التعليق هو أيوة نعم، واضح كده. والتعليق له صور، والتعليق عامة من صور الضعيف، والتعليق من صور من صور الضعيف. أما إسماعيل فهو إسماعيل ابن إبراهيم ابن مقسم الأسدي البصري المعروف المشهور بابن علية، وأم وعلية هي أمه، امرأة فاضلة عاقلة، وهي أمه. وإسماعيل ثقة حافظ، قال عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه إليه، يعني إلى إسماعيل: المنتهى في التثبت بالبصرة. المنتهى في التثبت دي من أعلى يعني ألفاظ التوثيق وألفاظ التعديل. وكان يقول إسماعيل: من قال ابن علي فقد اغتابني، يعني مش عايز حد ينادي باسمه باسم أمه. لكنه شيء قد غلب عليه، فما الحيلة؟ أنت لما تيجي تقول إسماعيل ابن إبراهيم، هو في كام؟ أنت دور كده ياس، اعمل كده دور على إسماعيل ابن إبراهيم، شوف كام إسماعيل ابن إبراهيم. لكن أول ما تقول ابن علي خلاص هي انتهت المسألة، واضح كده. فلا بأس بذلك ما لم يرد به التنقيص، ما فيش مشكلة في ذلك. فرحمه الله تعالى وغفر له على هذه المسألة، لكن هو اسم غلب عليه فلم يلتفت أهل العلم لهذه المسألة. ولذا قال السيوطي: وذكره بالوصف أو باللقب أو حرفة لا بأس إن لم يعب، سميه زي ما أنت عايز طالما أن ده حاجة معروف بها. لما تقول مثلا محمد، مين محمد؟ محمد ابن كذا. لكن لما تقول مثلا الطباخ، أو تقول مثلا الأعور أو الأعرج، ماشي كده، أو الأعمش، ماشي، أو كذا، أيا من الأمور، بمهنة بشيء أيا ما كان، فخلاص على طول لا فلان هو بقى بيحبها بيكرهها، هي دي مشكلته هو. لكن احنا مشكلتنا هنا إرادة التعريف، احنا لا نقول ذلك للسخرية منه أو تنقص من شأنه، إن هذا محرم منهي عنه في شرع الله تبارك وتعالى. لكن إرادة إرادة التعريف، فإذا كان لإرادة التعريف والتيسير خلاص قولوا بأي شيء من هذا القبيل. نعم، وقال آخر: الذم ليس بغيبة في ستة، متظلم ومعرف، أجل تعريفه، ومحذر، ولمظهر فسقا، لأنه خلاص اللي مظهر الفسق ده هو عمل هو اللي أباح عرض نفسه. نعم، ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. وده تقدم بيانها فيما مضى. أراد الإمام البخاري رحمه الله تعالى بهذا التعليق أنه جزم عن أيوب بأن لفظ أشهد كان من كلام عبد الله بن عباس وليس من كلام عطاء. وكذا جزم أبو داود الطيالسي في مسنده عن شعبة، وكذا قال وهيب عن أيوب ذكره الإسماعيلي، وكذا أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من طريق سفيان بن عيينة عن أيوب. وأغرب الكرماني فقال يحتمل. وخلي بالك دائما أول مسألة يحتمل دي، يعني لما تسأل تجد يحتمل دي لازم تشوف إيه، تدقق أوي في اللي جاي بعد منها. فقال يحتمل أن يكون قوله وقال إسماعيل عطفا على حدثنا شعبة، فكان المراد به حدثنا سليمان بن حرب عن إسماعيل، فلا يكون تعليقا، فلا يكون إيه، يبقى كده إيه موصول. فقال الحافظ هو مردود بأن سليمان بن حرب لا رواية له أصلا عن إسماعيل، ما رواش حرف عن مين، عن إسماعيل بن علي لهذا الحديث ولا لغيره. وقد أخرجه البخاري في كتاب الزكاة موصولا. يبقى هنا الكرماني ما بصش في كتاب الزكاة، وإلا لو كان وجد الإيه. قال حدثنا مؤمل، قال حدثنا مؤمل قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن عطاء بن أبي رباح أنه قال قال ابن عباس رضي الله عنهما أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قلنا غير مرة إن الاحتمالات العقلية لا مدخل لها في الأمور النقلية، ماشي كده، عليك أن أنت تتبع الإيه؟ الرواية. نعم. ولو استرسل أو استرسل فيه مسترسل لقال يحتمل أن يكون إسماعيل ده إسماعيل الآخر واحد تاني غير ابن علي، وخد أيوب غير أيوب ده، وخد عطاء غير عطاء ده، يبقى عن هتعمل إيه بقى؟ طلع بقى الاحتمالات عمرها ما إيه؟ ما حتنتهي، بقى حتطلع بره المسألة بالكلية، فيخرج بذلك ما ليس بمرضي. فوائد هذا الحديث: أولا استحباب وعظ النساء وتذكيرهن الآخرة وأحكام الإسلام وحثهن على الصدقة، وهذا إذا لم يترتب على ذلك مفسدة وخوف على الواعظ أو الموعوظ أو غيرهما. وفيه أن النساء إذا حضرن صلاة الرجال وما جامعهم يكن بمعزل عنهم خوفا من فتنة أو نظرة أو فكر ونحوه. يبقى شوف المراعاة، مراعاة هذه الأمور من شرع الله تبارك وتعالى، وإلا فما جرت على الأمة الاختلاط، ماذا فعل في الأمة. وفيه دليل أيضا على أن الصدقات العامة إنما يصرفها في مصارفها الإمام. وفيه أن صدقة التطوع لا تفتقر إلى إجاب وقبول، بل تكفي فيها المعاطاة، مجرد المناولة، لأنهن ألقين الصدقة في ثوب بلال من غير كلام منهن، ولا من بلال ولا من غيره، ما فيش مسألة الإجاب والإيه والقبول في هذا. قال النووي وهذا هو الصحيح في مذهبنا عند الشافعية، وقال أكثر أصحابنا العراقيين تفتقر إلى إجاب وقبول باللفظ كالهبة، والصحيح الأول وبه جزم المحققون. أيضا أنه يجب على الإمام تفقد أمور الرعية وتعليمهم ووعظهم، والرجال والنساء في ذلك سواء. يعني يجب على الإمام الحاكم أن يعي، أنت عندك رعية اليوم هم رعاياك اليوم، ويوم القيامة هم خصومك، انتبه لهذا الأمر. يعني على الإمام أن يعي المسألة دي، اللي أنت بتحكمهم الآن هم إيه؟ رعاياك وأنت مسؤول عنهم، واليوم هم خصومك عند الله تبارك وتعالى. شوف هتطلع إزاي. واضح كده؟ دي مسألة في غاية الأهمية. فقد قال صلى الله عليه وسلم الإمام راع ومسؤول عن رعيته. يبقى مش رعاية وبس، مش كده وبس، لكن حتسأل عن هذه الرعية، فيأتون هؤلاء إيه؟ خصومك يوم القيامة. نعم. أخرجه البخاري، فدخل في ذلك الرجال والنساء، بيان أن الصدقة من أسباب دفع العذاب، لأنه صلى الله عليه وسلم أمرهن بالصدقة، ثم علل بأنهن أكثر أهل النار لما يقع منهن من كفران النعم وغير ذلك. قال النووي وفيه جواز صدقة المرأة من مالها بغير إذن زوجها، ولا يتوقف ذلك على ثلث مالها، هذا مذهبنا ومذهب الجمهور. وقال مالك لا يجوز الزيادة على ثلث مالها إلا برضا زوجها، ودليلنا من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسألهن استأذن أزواجهن في ذلك أم لا، وهل هو خارج عن الثلث أم لا، ولو اختلف الحكم بذلك لسأل. وأشار القاضي يعني القاضي عياض إلى الجواب عن مذهبهم عن مذهب المالكية بأن الغالب حضور الأزواج، فتركهم الإنكار يكون رضا بفعل النساء بفعلهن، وهذا الجواب ضعيف أو باطل لأنهن كن معتزلات، أدي نص الحديث. لا يعلم الرجال من المتصدق منهن من غيرها ولا قدر ما تتصدق به، ولو علموا فسكوتهم ليس إذنا. السكوت ليس إيه؟ ليس إذن. نعم. كذلك فيه جواز طلب الصدقة من الأغنياء للمحتاجين ولو كان الطالب غير محتاج، النبي مش محتاج صلى الله عليه وسلم، ولا تحل له الصدقة صلى الله عليه وسلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يطلبها لمن؟ للفقراء. إذن يجوز أن يطلب الإمام وأن يطلب نائبه وأن يطلب عماله من الأغنياء الصدقات، يطلبوا أموال لمساعدة الدولة في مكافحة الفقر وفي إنعاش الحالة الاقتصادية للبلاد وللأمة. نعم. قال الحافظ وأخذ منه الصوفية جواز ما اصطلحوا عليه من الطلب، وطبعا ناخد بقى ده كل واحد بإيه الخرافة دي بقى. نعم. ولا يخفى ما يشترط فيه من أن المطلوب له أن يكون غير قادر على التكسب، لأنه لا تصلح إلا لإيه؟ إلا لفقر، لذي فقر مضجع، مش كده؟ لكن لا تحل لإيه؟ لغني ولا لذي مرة سوية، ما تحللوش هذه الأمور، روح تكسب اشتغل وانفق على نفسك. نعم. لكن هم بقى وسعوا لإيه؟ وسعوا هذه المسألة، أله أن يكون غير قادر على التكسب مطلقا أو لما لا بد له منه. كذلك أن مبادرة تلك النسوة إلى الصدقة بما يعز عليهن من حليهن مع ضيق الحال في ذلك الوقت، كانت المسألة ما كانش يعني فيه رفاهية من العيش، واضح كده؟ لكن مع ذلك أول ما سمعوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم ووعظ النبي صلى الله عليه وسلم عمول أهم مطلعين إيه؟ طلع دي وطلع الخاتم وتلقي وتلقي أنها تريد أن تتقي إيه؟ نعم. فمبادرة تلك النسوة إلى الصدقة مع بما يعز عليهن من حليهن مع ضيق الحال في ذلك الوقت دلالة على رفيع مقامهن في الدين وحرصهن على امتثال أمره عليه الصلاة والسلام ورضى الله عنهن. هي دي المسألة، هو ده الأمر، لابد يكون في هذا الإدراك لهذه المعاني وهذه الأمور. كذلك الإمام أولى الناس بإقامة الدعوة إلى الله، وذلك لأمور. الأول أن الإمامة في شريعة الإسلام إنما هي لحراسة الدين وسياسة الدنيا، وحراسة الدين تتضمن الحرص على نشره وتقويته وقيام العمل به واستمرار كلمته عالية، وتتضمن الدفاع عنه ضد الشبهات والضلالات التي يلقيها ويبثها أعداء الدين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولي الأمر إنما نصب ليأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وذلك هو مقصود الولاية. كما أن من واجب الإمام إقامة الجهاد لنشر الإسلام، والجهاد في ذلك نوع من الدعوة إلى الله على ما يأتي بيانه. الثاني أن الدعوة إلى الله هو على المسلمين فرض كفاية على الراجح، وفروض الكفايات على الإمام القيام بها أو تكليف من يقوم بها كتكليفه للقضاء والأئمة والمؤذن وأهل الجهاد ونحو ذلك. الثالث أن ما حصل للإمام من التمكين في الأرض ونفوذ الكلمة على المسلمين يقتضي أن يكون صالحا في نفسه محاولا الإصلاح جهده، لقوله تبارك وتعالى: ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. أدي الغاية من الإيه؟ الغاية من التمكين في الأرض والولاية. نعم. كذلك الصدقة عون للفقراء والمحتاجين، تأخذ بأيديهم لاستئناف العمل والنشاط إن كانوا قادرين، وتساعدهم على ظروف العيش الكريم إن كانوا عاجزين. وذلك احنا بنسمع الغارمات، طب أصحاب الأموال ماذا صنعوا للنساء اللي دخلت السجون بسبب اللي بتجهز بنتها، بسبب اللي عملت مشروع والمشروع جابت مكنة والمكنة باظت وعيت مرضت ما عرفتش دخلت السجن وأخذت أحكام، أين أصحاب الأموال من هؤلاء؟ البيوت خربت، فأين أصحاب الأموال؟ نعم. فالصدق عون للفقراء والمحتاجين تأخذ بأيديهم لاستئناف العمل والنشاط. حياة كريمة لما توفر لها مكنة خياطة اشتغل عليها، مكنة تريكو تعمل لها كشك تبيع فيه حلويات السكاكر والحاجات والأمور، مكنة التصوير تصور للأولاد والملازم والمراجعات ومثل هذه الأمور، أي شيء مما يعطيها الحياة الكريمة، مش كده؟ ولذلك يعني في مثل عند الصينيين أو كذا يقول لك يعني لا تعطي الفقير سمكة لكن علمه كيف يصطاد، ماشي كده؟ هي دي، هو ده المعنى، هو ده المعنى. فإذا كان كده بدل ما تعطيه لا افتح له بابا للرزق عشان هو ايه ياخد ويكون عضو منتج، مش بيكون مستقطب فقط، مش بيكون عضو ايه مستهلك وحسب مستني انت تخبط عليه تديله، لا علمه حرفة، خده حطه في عمل، هو ده المعنى، هي دي المسألة، ده الغاية من فقه الصدقة وغاية من، إلا في حالات بقى معينة خلاص هو عاجز عن العمل كذا كذا كذا إلى غير ذلك. فهذا واجب على الدولة وواجب على الفقراء أن يقوموا به، أن يقوموا على الأغنياء أن يقوموا برعايته إلى غير ذلك من هذه الأمور. فتأخذ بأيدي الفقراء لاستئناف العمل والنشاط إن كانوا قادرين، وتساعدهم على ظروف العيش الكريم إن كانوا عاجزين. إن هو له حق عندك، الحق ده مش أنت بتتجبى وتتكرم عليه به، بل هذا حق تسأل عنه بين يدي الله عز وجل، واضح هذا المعنى؟ دي مسألة في غاية الأهمية. لذلك الزكاة مبنها على ليه؟ على التمليك، واضح كده؟ على الايه؟ التمليك، أنه تملكه هذا المال لأنه حق له، أوجبه الله تبارك وتعالى في مال الأغنياء. نعم. فتحمي المجتمع من مرض الفقر والدولة من الإرهاق والضعف. ولذلك شوف أحوال الدولة، هتعمل ايه؟ دخلت 100 مليون، حط بقى يعني شيل شوية 10 مليون ولا كذا، الباقي كل ده عايزين رغيف العيشة بربع جنيه ده صباحا. شوف بقى الدعم، وشوف وشوف وشوف أمور، أمور كثيرة جدا، شوف الأحوال تبقى عاملة ازاي. فلو حصل هذا التكافتف والتكافل اللي هو شرع أمر من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، كان ممكن حال الأمة تبقى عاملة ازاي لو حققنا هذا المبدأ الإيماني بين المسلمين، المسلمين وغير المسلمين، ان كل دولة ملزم في الدولة القيام على رعايتهن ورعاية مصالحهن وعفهم عن السؤال إلى غير ذلك من الأمور. إذا كانت المسألة بالصورة دي وحققنا هذا التكافل، ممكن حال الأمة حال المجتمع يبقى عامل ازاي، واضح كده؟ فلابد من التنبيه على هذه المعاني الإيمانية، هذه المعاني الشرعية في الأمة في هذه الآونة خصوصا وفي كل آن في الحقيقة، لكن احنا في أشد الحاجة إلى التذكير بمثل هذه المعاني في الخطب، في المناسبات بين الناس، دعوة خاصة، دعوة فردية، دعوة جماعية، أيا ما كان، أيا ما كان. وكل إنسان يعلم في حيه، يعلم في بيته تفقد أحوال الناس كذا كذا كذا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن، مين اللي لا يؤمن؟ ده خاب وخسر، الذي يبيت إيه وجاره وهو يعلم. طب أنت ما تعرفش جارك عنده كذا وكذا وكذا، الأمور دي يعني في أمور، في أحوال لابد أن ننتبه إليها، أن ننتبه إليها. دي معاني تحتاج إلى دائما أبدا التذكير بها، وخاصة في أوقات الأزمات، في أوقات الإيه؟ في أوقات الأزمات. نعم. الصدقة تطهر النفس من داء الشح والبخل، وتعود المؤمن البذل والسخاء. وطبعا هو لا ينفق، مش هيروح هباء أبدا، انفق ولا تخشى من ذر عرش إقلالا، وسترى هذا، سترى هذا الربح الذي سيعود عليك في الدنيا والآخرة من تجارتك مع الله عز وجل، من التجارة مع الله تبارك وتعالى. ولذلك كان المجتمع الإيماني ما كانش مجتمع يعيش بعضه على بعض. شوف المهاجرين والأنصار، ما عادوش المهاجرين اللي سابوا أموالهم، ما عادوش استنوا الأنصار ينفقوا عليهم. شوف قصة عبد الرحمن مع سعد بن الربيع، وبيقول لي أغنى الأنصار، أدي المال، أشطر المال، أعطيك نصف المال وأنا نصف المال. شوف سماحة النفس، شوف الإيمان بيعمل إيه. والتاني قابل ده بعفة نفس وكرم، فقال بارك الله لك في أهلك، دلني على السوق، أنا هروح أتاجر، هروح هستلف النهاردة بكرة هسد واشتغل وهكذا وانتهت. كان هذا هو المجتمع، ما عادوش وقالوا إن إحنا إيه مستنين بقى دول ينفقوا علينا، لا أبدا أبدا. ولذلك شوف حديث أبو هريرة، المهاجرون شغلهم الصفق بالأسواق، صفق يعني الإيه لما يجي تمت الصفقة بيعمل بيسال بيأدي الصفقة أو إن هو بيخبط إيده بينادي على البضاعة بتاعته مثلا مش كده. والأنصار كانوا في حقولهم في مزارعهم، إذا ما كانش المجتمع رغم هذه ولذلك أمور الجهاد ونشر الدعوة ونشر الدين وكذا وكذا وكفاية المجتمع الإيماني كانت كلها قائمة على الإيه؟ على الزكاة وعلى الصدقة، على الزكاة وعلى الإيه؟ كانش في موارد دخل قوية في الدولة، هي دي المعاني. ومع ذلك قامت الدولة بذلك، قامت دولة الإسلام بإيه؟ بذلك في أولها. فننتبه على هذه المعاني. محتاجين تاني، محتاجين المشايخ ينبهوا على فضل الزكاة، فضل إن الزكاة ليست يغني عنها الضريبة، دي حاجة ودي حاجة، هذا فرض فرضه الله تبارك وتعالى، فيش حاجة تحيد عنه ولا عوض عنه. دي مسائل الصدقات وما تفعله الصدقات في المجتمع الإيماني، وخاصة داخلين على أشهر كريمة، بدأنا شهر الله الحرام مش كده، وبعد كده شهر من الأشهر التي خصها النبي صلى الله عليه وسلم بصيام وكذا. طب دي مسألة، وبعد كده ندخل على رمضان أحوج ما نكون، ودينا شايفين غلاء الأسعار عامل إزاي، شوف غلاء الأسعار وأي حاجة بتتحرك، بس كل حاجة بتتحرك انت ما تعرفش السبب إيه، الغلاء ده جاي منين، سببه إيه، لكن أهو أمور متروكة هكذا. أما يوصل السمك لأربعين جنيه، ما هذا، ما هذا الطماطم طبعاً إن أنا نرد عشان تعمل طبق من السلطة، أنت ده تعمل إيه يعني دلوقتي لما يجي واحد يهني واحد ولا يدخل على واحد يدخل عليه بإيه، يخش عليه بطماطم، أنت كده بتحبه، أنت كده ده أنت غالي عليه أول، لما تدخل له بكيسين طماطم كده 3 كيلو طماطم يبقى أنت يعني كده، سيبك بقى من الحاجات التانية. شوف الأمور وصلت لحد فين، شوف حال الناس بقى عامل إزاي، فالناس هتلاحق على ايه ولا على ايه، نهيك بقى عن دروس، ودلوقتي تدخل على نهايه العام الدراسي تبقى الدروس ايه مضاعفه، المراجعات وكذا وكذا وكذا، ما كان التصوير شوف الورقه هتتصور بكام، نتراحم نتراحم، ملهاش حل الا ان احنا نتراحم. جددوا الايمان في قلوبكم، اعملوا لله عز وجل، لله تبارك وتعالى، غدا نترك هذه الدنيا باسرها ونلقى الله عز وجل، تحاسب على النقير والقطمير والفتيل. كتاب قال الله عز وجل ما فرطنا فيه من شيء، هتروح فين، هتروح فين؟ فاتق النار ولو بشق تمرة، قو أنفسكم وأهليكم نارا، السحت لن يجدي ولن ينفع، وكل جسم نبت من سحت فالنار أولى به، فأنت بتكبر لمين وبتسمن لمين. فننتبه لهذه المعاني الآن، من الآن، من الآن. طيب، الصدقة تطهر النفس من داء الشح والبخل، وتعود المؤمن البذل والسخاء كي لا يقتصر على الزكاة، وإنما يساهم بواجبه الاجتماعي في دعم الدولة بالعطاء عند الحاجة، تجهيز الجيوش، صد العدوان، وفي إمداد الفقراء إلى حد الكفاية، عشان الكل يعيش عيشة لها كرامة. هي دي، هو ده الغرض من الصدقات والزكوات والهبات إلى غير ذلك من هذه الأمور. الصدقة أصل من أصول تحقيق التكافل الاجتماعي، أنت ما بتعطيش منا، لا ده تكافل، لأنه ده بيلغي وبيقضي على الأحقاد في المجتمع. هو إيه اللي خلى السارق يروح يسرق؟ إيه اللي خلى طبقات الحقد تشترف وتستشر في المجتمع؟ إن هو واقف على رغيف العيش وواحد واقف على طابور علشان يجيب مثلا موبايل ب 17,000 وب 15,000، ده واقف هنا وده واقف هنا، هو مش لاقي رغيف العيش، يبقى هيحصل عنده ايه؟ الحقد يولد الجريمة، سبب مباشر للجرائم، مش كده؟ دي مسألة في غاية الأهمية. ولذلك الفقر أصل كل بلية، الفقر أصل كل ايه؟ بلية. دي مسألة في غاية الأهمية، ولذلك شوف حديث الرجل الذي أراد أن يتصدق، فلا أتصدقن الليلة، فتصدق على إيه؟ على بغي. طب دي طلعت ليه؟ طلعت بيع نفسها، مش كده؟ فأصبح الناس تانية سارق، طب السارق ده طلع يسرق ليه؟ مش كده؟ طب في التالتة غني مليء عنده، لكن حاله ممسك لدرجة النبال، ده ظهر ذلك على بشرته على هيئته، من شدة إمساكه وحرصه على الدنيا حتى وقع في نفس الإنسان المتصدق ده، إن ده إنسان إيه؟ يستحق الصدقة، فأم أعطاله مش كده؟ طب وبعد كده تفسيرها بقى، الغني البغي لعلها أن تستعفف لما تلاقي لا للمجتمع بخير، الدنيا لسه فيها خير، هناك من يراعي مثل هذه الأمور، يقوم إيه؟ طب اللي حيراعيني يبقى أطلع أنا أتاجر بنفسي لي أتعفف. كذلك السارق لما يلاقي حاجة زي كده ياخدها يستثمرها، طب حاجة يبدأ بها عمل، يبدأ بها نشاط، يعمل بها أي حاجة ويستثمر، يبقى كفى المجتمع إيه؟ شره. طب والتاني يستحي من الله عز وجل، وصل بك الحل الدرجة دي، أنت أولى أن أنت تعطي مش تصدق عليك، وهكذا. فشوف الصدقة ممكن تعمل إيه في المجتمع، دي مسائل في غاية الأهمية، ده من أسباب علاج الفقر، الزكاة، الصدقات إلى غير ذلك من هذه. وأعظم ما فيها أن أنت مش هتدور بقى على مكتب محاسبة عشان يعمل لك إيه أمور، تعرف إزاي تقلل الضرائب وإزاي تاكل الأمور، لكن أنت هنا بيقول لك إيه؟ تاجر مع من؟ مع الله. الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. لما تشوف الإيه ده مع الله عز وجل، قولوا لي من تاجر مع الله وخسر؟ من؟ هاتوا واحد تاجر مع الله وخسر. مسألة محتاجينها في هذه الآونة. فالصدقة أصل من أصول تحقيق التكافل الاجتماعي بين الفقراء والأغنياء، تحقق معاني الأخوة والمحبة بين أبناء المجتمع الواحد، وتسهم في التقريب بين فئات الناس، ما لقيش البون الشاسع بين إيه؟ الطبقات، والحقد الطبقي بقى، وتكلم بقى على الحقد الإيه؟ الطبقي، وما أدراك الحقد ممكن يولد إيه، وممكن يفعل إيه، ممكن يعمل إيه في الدولة، وممكن يعمل إيه في الأمة إلى غير ذلك. والتجارب موجودة في العالم كله، نعم، وتسهم في التقريب بين فئات الناس، وتحفظ مستوى الكفاية للجميع، تحافظ على مستوى الكفاية للجميع. كل ده من أمور الصدقة ومن محاسن الصدقة ومحاسن شرع الله تبارك وتعالى. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.